مراجعة ما تعلمناه في الدرس. شروط وجوب صوم أربعة. أولاً الإسلام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثانياً البلوغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. ثالثا العقل، لدخوله في قوله صلى الله عليه وسلم: وعن المجنون حتى يعقل. رابعا القدرة على الصيام، لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. شروط صحة الصوم ستة: الإسلام، انقطاع دم الحيض، انقطاع دم النفاس، التمييز، العقل، النية.